الأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر الله وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد صلوا على الحبيب وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد الله وَذَكَرَ اللَّهُ